بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت تفريع أبواب الصفر. وكنا قد ذكرنا الباب الأول الذي ذكره تحت تلك الترجمة، وهو باب صلاة المسافر، وبينا من خلاله أن صلاة السفر على الشطر من صلاة الحضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاته، فكان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولا قصر في الصبح ولا في المغرب. ثم تكلم بعد ذلك تحت باب آخر، وباب متى يقصر المسافر، وبينا أن القصر في السفر يكون لكل سفر سافره الإنسان وتعارف الناس عليه أنه سفر، ولم يحد لنا الشارع حدا لا يجوز القصر دون هذه المسافة، ولكن حتى من قال أنه لا يكون القصر في الصلاة أقل من 3 أميال أو غير ذلك، قلنا أن ده كله حكى حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا بعد ذلك تحت باب الأذان في السفر، باب الأذان في السفر، وذكرنا رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وطبعا المسألة هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمر عن راعي غنم، وذكر الإمام أبو داود رحمه الله تحت هذه الرواية أو لهذه الرواية ترجمة: الأذان في السفر. فقال بعض النواة: عسى أن يكون الراعي ده مقيم في هذا المكان. بينا أن ده فيها استحباب الأذان والإقامة للمنفرد، بيأخذ منها استحباب الأذان والإقامة للمنفرد. كذلك أيضا هي فيها معنى السفر، قلنا بالإضافة روايات كثيرة جدا وردت في ذلك الأمر، كقصة مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق إلى أهلهم بعد مكثوا هذه المدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث رضي الله من كان معه، قال: فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما. يبقى كانوا في السفر، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك المعنى الأذان في السفر، وقال: فليؤذن لكما أحدكما. يبقى ده نقول كان في السفر، بالإضافة أيضا إلى الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وكيف كان بيتم الأذان في السفر. الأذان في السفر له روايات كثيرة، ولكن هذه الرواية أيضا نلمح منها ما قال أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة: الأذان في السفر. قلنا الآن ده راعي غنم، يبقى نقول إن هو حتى يصل إلى ذلك المكان حيترك البلدة التي هو فيها وينزل إلى ذلك المكان، فهو في معنى السفر. بالإضافة أيضا فيها استحباب الأذان والإقامة للمنفرد، هذا راعي غنم نقول يعني هو مع غنمي في ذلك المكان وليس فيه يعني لعله ليس معه أحد، فإن أتى وقت الصلاة يؤذن ويرفع الصوت بالأذان. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب رفع الصوت بالأذان، قلنا حتى لو كان يؤذن ذلك الراعي يعني في مكان خالي، حتى لو كان يؤذن في مكان خالي، وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع أحد صوت ذلك المؤذن من جن ولا إنس ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا مضر إلا وشهد له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم توقفنا عند قول أبي داود رحمه الله: باب المسافر يصلي ويشك في الوقت. قال: باب المسافر يصلي هو يشك في الوقت. ثم ذكر رواية عن المسحاح بن موسى أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. أيضا في رواية أخرى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: إن كان بنصف النهار؟ قال: إن كان بنصف النهار. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب المسافر يصلي. قال هوش: هو يشك في الوقت، يعني نقول أنه شك في الوقت، يا ترى دخل الوقت أم لا. كهذه الرواية الأولى التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، يعني شك كده، ترى الشمس زالت بحيث أنه نبدأ وقت الظهر ولا لم تزل الشمس. طبعا وقت الظهر لا يبدأ إلا بعد الزوال، وقت الظهر لا يبدأ إلا بعد الزوال، لأن هذه الساعة التي تكون الشمس فيها في كبد السماء ساعة من الساعات التي منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، كما بينا قبل ذلك من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها الموتى، منها عندما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، يبقى الزوال. وبالتالي أنس بن مالك يقول: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر. يعني ده كان قولهم فيما كانوا يعني مع بعضهم البعض، البعض: زالت الشمس أو لم تزل الشمس. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم ارتحل. فهذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله: يشك في الوقت، قال إن هذا الكلام يبقى المسافر يشك في الوقت ليس هو الإمام الذي يشك في الوقت، ولكن المصلي الذي يصلي مع الإمام. قال: فلا عبرة لشكه، وإنما الاعتياد في معرفة الأوقات على الإمام، فإن تيقن الإمام على ما يجي الوقت فلا يعتبر بشك بعض الأتباع، فلا يعتبر بشك بعض الأتباع. ده مقصد الرواية، وده توجيه الترجمة التي ذكرها أبو داود رحمه الله. باب المسافر يصلي ويشك في الوقت، مش المسافر الذي حيصلي والذي يشك في الوقت، ولكن ده إن كان مأموما يشك في الوقت، يا ترى وقت الصلاة داخل أم لا. فالمرجعية فيها إلى الإمام، مرجعية فيها دوما إلى الإمام. قال: إنما الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام، وأن دائما الإمام هو اللي بينتبه إلى ذلك الأمر، المؤذن والإمام بينتبه إلى ذلك الأمر. لكن قد نرى أن عموم الناس لا يهتمون بهذه المسألة، لكن التدقيق دوما حنجده عن طريق الإمام أو عن طريق المؤذن، وأن لأن الإمام أمين على صلاة الناس، وكذلك المؤذن أمين على أوقات الناس. قال: فإن تيقن الإمام على مجيء الوقت فلا اعتبار بشك بعض الأتباع، فيش اعتبار. يبقى لو الإمام قال يبقى وقت الصلاة كده، قال: أذن يا فلان، فأذن ذلك المؤذن بدخول الوقت، احنا قد نرى ان الوقت ايه يعني لسه، يعني يا ترى زالت الشمس لم تزل الشمس، قد نشك في ذلك، لكن نقول ان دي ممارسات الإمام، يعني دايما نكملها ممارسات الإمام، احنا ما بننتبهش في غالب الأحوال، يعني احنا بنعتمد على سماع أذان المؤذن، وبالتالي نعلم عند ذلك ان الوقت قد دخل. لكن احنا لما ننتبه نجد ان المؤذن بيكون مدقق في ذلك الامر، بينتبه وانه متربص للوقت، وكذلك الامام بيبقى متربص للوقت، فكأن هذه ممارسات الامام، يعني هذه ممارسات الامام. قلنا زي المؤذن كده، لو كان في صحراء بيرى طلوع الفجر بزوغ الفجر، قد لا نهتم نحن بزوغ الفجر، لكن هذا المؤذن يهتم بذلك الأمر. مع الممارسات يبقى قد يرى ما لا نراه، يبقى سرعة نظر والمؤذن أيضا رؤية بزوغ الشمس، قلنا قد يخفى ذلك علينا بعض اللحظات، قلنا لأن هذه الممارسات تكون عن طريق المؤذن. فكذلك كما قال أنه إن شك ذلك المسافر الذي يصلي خلف الإمام في دخول الوقت فالعبرة بالإمام، العبرة بالإمام. قال: فلا اعتبار للشك، يبقى هل جاء وقت صلاة أم لا؟ قال: فلا اعتبار للشك ذلك المصلي، نما الاعتماد فيها على الإمام، فالتقى الإمام على مجيء الوقت فلا اعتبار بشك بعض الأتباع. فقلنا: زالت شمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. فيها أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى صلاة الظهر في بداية التوقيت، كان يبادر إلى صلاة الظهر في بداية التوقيت. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يبقى أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. وأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، لكن الحال المقروء من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبادر إلى الصلاة، صلاة الظهر في بداية وقتها. كنا نصلي الظهر بالهاجرة، يعني بداية التوقيت، بداية التوقيت. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفوت علينا وقت الفضيلة، حتى لا يفوت علينا وقت الفضيلة، حتى لو كنا في وقت الاختيار، أن الوقت واسع موسع، ولكن وقت الفضيلة ما ينبغي أن يفوت عن المسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى صلاة الظهر بعد الزوال مباشرة من غير تأخير، ففيها أيضا المبادرة لصلاة الظهر، وصلاة الظهر في بداية توقيتها التوقيتية، فكان يصلي بالهاجرة. وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزل لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال رجل إن كان بنصف النهار، قال إن كان بنصف النهار. طبعا هنعلم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتحل، إن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل الزوال يعني، فعند ذلك كان يرتحل وبيأخر الظهر فيصلي الظهر مع العصر، وإذا كان ارتحل بعد زوال الشمس كان يصلي الظهر والعصر معا ثم يرتحل. فلذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي، وباب الجمع بين الصلاتين. قال باب الجمع بين الصلاتين، باب الجمع بين الصلاتين. ثم ذكر رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. حنجد أن أبا داود رحمه الله ذكر جملة كبيرة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، باب الجمع بين الصلاتين، باب الجمع بين الصلاتين. فكانت الرواية الأولى الرواية التي ذكرها عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولو دي طبعا آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. يبقى نقول صلى الظهر والعصر جمعا يبقى في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء جمعا في وقت أيضا أحدهما. وأيضا الشاهد من ذلك كما يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى ثم دخل ثم خرج فصلى. يبقى ترى دي هذه المسألة المقصد منها كما سنعلم من إيراد أبي داود رحمه الله لهذه الرواية، يا ترى بالنسبة للسفر هل الجمع، نقول هل الجمع بصفة عامة، هل الجمع بين الصلاتين يعني رخصة في حال السفر فقط أم يجوز في حال الحضر؟ هنعرف كده الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة، باب الجمع بين الصلاتين. يا ترى بنقول أن الجمع ما بين الصلاة دي رخصة في حال السفر أم يجوز الجمع أيضا في الحضر؟ وإذا كان أيضا هي رخصة في السفر، هل الرخصة تكون للسائر ولا للنازل أيضا؟ النازل اللي هو ماكس كبقى في سفر كده نزل في مكان، هل يطر الرخصة في الجمع تكون للسائر اللي هو ماشي في الطريق بيجد بين المسير، ولا للنازل أيضا؟ يبقى نقول والله يطر الرخصة دي في الجمع، يبقى الجمع بين صلوات رخصة في السفر فقط ولا في السفر والحضر؟ نقول أيضا طب يطر لو قلنا هي رخصة في السفر، هل يا ترى الرخصة دي تكون للسائرين فقط ولا للسائر أو النازل؟ وكذلك أيضا نقول يا ترى الجمع ده يبقى جمع يكون جمع تأخير ولا جاز لجمع التقديم أيضا؟ يبقى كل دي أساسا إجابات هيجب عليها أبو داود رحمه الله من خلال ما جمع من تلك الروايات تحت هذه الترجمة. فذكر الرواية الأولى كما بينا من كلام معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن نافع أن ابن عمر استسرق على صفية وهي بمكة، فصار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين. قالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فصار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. يبقى جمع كده نقول ما بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، يبقى قال فصار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، لتتشابك النجوم يبقى دخلت الظلمة. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فصار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما، يبقى الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء. نعم، رغم أنه كان ممكن يؤدي المغرب في بداية وقتها ولكن أخر المغرب إلى توقيت العشاء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل من العصر. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، يبقى في وقت الظهر معنى الكلام، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس قبل الزوال أخر الظهر حتى ينزل العصر، يبقى جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تأخير، قلنا على حسب الحال كما يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه. وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، إن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهما. يبقى الجمع هنا هذه الرواية تبين أن الجمع سواء كان للتقديم أو التأخير، يقدم العصر ويصليها مع وقت الظهر أو يؤخر الظهر ويصليها مع وقت العصر، ويعتبر الظهر والعصر في هذه الحالة هو وقت واحد. والمغرب والعشاء كذلك، إذا حيسافر بعد غروب الشمس يبقى صلى المغرب والعشاء، وبمعنى الكلام قدم العشاء في وقت المغرب، يبقى ده جمع تقديم. وإن كان حيسافر قبل الغروب يبقى عند ذلك بينزل عندما بيحين وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، أي يؤخر المغرب إلى وقت العشاء. ثم ذكر أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة، قال على ذلك المحقق هذه رواية منكرة، قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. ولكن يعني نقول إن الروايات كلها دلت على إن هذا حكم فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك الصحابة رضي الله عنه، لذلك قالوا هذه رواية منكرة، هذه رواية منكرة. ولكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مرات عديدة بين المغرب والعشاء، قلنا في السفر ويعني في غير أيضا مسألة الحج لما صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا وقصرا، نقول في غير أيضا سفر المزدلفة أو سفر الحج أو العمرة كان أيضا بيجمع بين هذه الصلوات. وحنعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع بين الصلوات في أيضا الحضر ليبين لنا جواز ذلك الأمر. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، وإن معنى الكلام أنه صلى في الحضر، يعني يبقى الجمع ده كان في الحضر، قال في غير خوف ولا سفر، قلنا في القصر طبعا في الخوف كما بينا قبل ذلك في الآيات، ولا أساسا كان في سفر يبقى كان في حضر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر، الجمع ده تم وكان نتيجة وجود عذر من الأعذار أيضا التي تبيح الجمع ألا هو أيضا المطر. ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر ذلك الأمر ذكر أنه جمع بين الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، لكن نقول مش هو دي فقط الأعذار المبيحة للجمع، يبقى الخوف أو كذلك السفر هي دي الأعذار المبيحة للجمع، لكن أيضا المطر من الأعذار المبيحة للجمع كما يعني سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أراد إلى ذلك، ترى إيه المقصد من كده؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يبقى هذا كان رد ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزلا. فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل بها أمر صنع مثل الذي صنعت، فصار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. يبقى بيذكر هنا طبعا المقصد من إرادة هذه الرواية، يا ترى الجمع ده اللي كان ما بين الصلاة ده جمع حقيقي ولا جمع صوري؟ الرواية دي بتبين ان الجمع اللي هو جمع صوري، فلذلك قال ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة، قال سرسر، قال حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، يعني كأنه يصلى المغرب في اخر الوقت، في اخر وقت المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، كأنه صلى المغرب كده في اخر الوقت. وقلنا لما صلى المغرب يدوبك برهة من الوقت ودخل العشاء فصلى العشاء، فكانت دي صورة جمع، لكنها جمع صوري، كل صلاة صلاها في وقتها، كل صلاة كده صلاها في وقتها. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنع. يا ترى يبقى الجمع ده في السفر يبقى جمع حقيقي ولا جمع صوري؟ الجمع الحقيقي هو أن نصلي يعني صلاة العصر في وقت الظهر أو الظهر في وقت العصر تقديم أو تأخير، ونصلي العشاء في وقت المغرب أو المغرب في وقت العشاء، يبقى نقول ده الجمع الحقيقي. الصورة اللي ذكرها في هذه الرواية هو الجمع الصوري، يؤخر صلاة الظهر آخر التوقيت ويقدم ويعجل صلاة العصر في بداية التوقيت، فالصورة كده كأنها صورة إيه؟ صورة جمع، لكنها جمع صوري، كل صلاة صلاة في وقتها، هذه صلاة صلاة في آخر الوقت والصلاة الثانية صلاة في بداية الوقت، كما تكلمنا عن هذه المسألة في إمتى؟ في الاستحاضة. نعم تكلمنا عن المسألة دي في الاستحاضة، في الاستحاضة إمتى؟ امتى للمستحاضة تجمع بين الظهر والعصر جمع الصور المغرب العشاء؟ ها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب العشاء، امتى يحق لها ذلك الامر مستحاضة؟ امتى يعني؟ هي دلوقتي مش المستحاضة تصلي كل صلاة في وقتها بعد دخول الوقت تتوضأ لكل صلاة؟ اما تغتسل مع الغسل، قال لا النبي صلى الله عليه وسلم مع الغسل، يعني يبقى مع الغسل كده، قال ان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل له غسلا واحدا، يبقى تصلي الظهر والعصر كده بغسل واحد والمغرب والعشاء والفجر له غسل. احنا قلنا لو ايه لو نعت له النبي صلى الله عليه وسلم الغسل في هذا الامر، غير لو هي أساسا تصلي كل صلاة في وقتها طبعا بعد دخول الوقت الأصل تتوضأ لكل صلاة، ووضوء المستحاضة لكل صلاة هيكون بعد دخول الوقت، لكن لو قويت المرأة على هذه الفعلة يبقى بتأخر الظهر آخر التوقيت وتعجل العصر في بداية التوقيت وتغتسل غسلا واحدا، تغتسل غسلا واحدا. فده الجمع الصوري، صورته أن هي صورة جمع، لكن هو ما جمعتش أحد صلاة في وقت الأخرى، ما دخلش لسه الوقت التالي، لكن نقول صلت الظهر في آخر التوقيت والعصر في بداية التوقيت، المغرب في آخر التوقيت والعشاء في بداية التوقيت، فيبقى صورتها كأنها جمعت لكن هو مش جمع، ده جمع صوري، جمع غير جمع الحقيقي. جمع الحقيقي صلينا الظهر كده في وقت العصر ذاته أو صلينا العصر في وقت الظهر، يبقى ده جمع حقيقي. فهذه رواية ذكرها أبو داود رحمه الله، وطبعا هنا الشاهد منها أن ده كان جمع صوري. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فصار في ذلك اليوم والليلة مسيرة إيه؟ ثلاث. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 87. يبقى الجمع ده مش مختصر على مسألة السفر فقط، يبقى الجمع أيضا جاز في السفر والحضر، يبقى جاز في السفر والحضر. البعض بيظن أن الجمع ده متعلق بمسألة القصر، متعلق بمسألة القصر، لا، الجمع ده سواء في الحضر أو السفر بنجمع ما بين، في السفر مثلا لو جمعنا بين الصلوات يبقى بنجمع ويكون في قصر، يبقى قصر رخصة أخرى، القصر ده مختص بالسفر، الجمع مش مختص بالسفر، لكن الجمع ده بالسفر أو الحضر، في الحضر بس يكون في عذر من الأعذار المبيحة لذلك الجمع. السفر عذر من الأعذار المبيحة للجمع، في أعذار أخرى زي المطر، المطر ده إحنا في الحضر لو كان مطر شديد نقول والله كنا بنصلي المغرب وكان في مطر شديد، هذا المطر نقول حيحول بين الإنسان وعود الإنسان مرة ثانية إلى المسجد لو ذهب إلى بيته. قلنا يمكن ما إحنا لا نرى ذلك الأمر في المدينة، ولكن في الريف بيظهر ذلك الأمر، قلنا نتيجة اختلاط الماء بالطين فيبقى إيه وحل. فعلى ذلك نقول لا يقوى إن رد الرد إلى بيته أن يعود مرة ثانية، فعلى ذلك جاز أنه يجمع بين المغرب والعشاء، جاز أن يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، يعني كما هو الحال وكما ذكرنا قبل ذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما تكلمنا عن الأذان. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لما كان في الحضرة ثمانيا وسبعا، ثمانيا الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء، بجمع بين المغرب والعشاء وجمع بين الظهر والعصر، والجمع طبعا في الحضر يبقى بنصلي الصلاة على تمامها على تمامها. أيضا ذكر في رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس في مكة فجمع بينهما بصريف. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس في مكة فجمع بينهما بصريف. قلنا دي مسافة بينها كما يقول في الرواية الثانية بينهما عشرة أميال بين مكة وصريف، لكن طبعا بينهما عشر أميال أو أكثر من ذلك أو أقل كما قال العلماء، هي بصفة عامة الرواية الأولى دي ضعيفة والثانية مقطوعة. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال غابت الشمس أنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاة هذه، يقول يجمع بينهما بعد ليل. يبقى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قيل له فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فصار حتى غاب الشفق، قال وتصوبت النجوم لغاية لما النجوم ظهرت أيضا، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا، صلى المغرب والعشاء يبقى في وقت العشاء، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاة هذه، يقول يجمع بينهما بعد ليل. يبقى حان وقت المغرب ولكن كانوا مسافرين وجد بهم السير، يعني مسافرين، فعلى ذلك لا نقول له تقطع السير وتنزل حتى تصلي المغرب، نقول عند ذلك يؤجل يعني وقت أو صلاة المغرب حتى يدخل العشاء. قلنا دخل وقت العشاء فنزل وصلى المغرب والعشاء جميعا، قلنا في وقت العشاء، وده جمع التأخير. وكما قال علق بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاة هذه، يقول يجمع بينهما بعد ليل. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر الوقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه رواية قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يبقى جمع بينهم جمع تأخير، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، إن حدث الزوال قبل أن يرتحل قال صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. هذه رواية اللي استند إليها من قال أنه الجمع يكون جمع تأخير وليس جمع تقديم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعدما زاغت الشمس ثم ركب وارتحل، قالوا ما جردش في رواية أنه صلى معها العصر، فلذلك هذا سند من قال أن الجمع يكون في جمع تأخير وليس بجمع تقديم، استند هذه الرواية. نرى كده أن أبا داود رحمه الله من فقه أورد كل الروايات، يعني أورد كل الروايات، قلنا عشان يبقى فيها الردود يبقى الحكم إيه، إن نقول هيؤخذ من كل هذه الروايات، قلنا الرواية دي فعلا صحيح أن تكون سند لمن قال أن الجمع يكون جمع تأخير وليس جمع تقديم، قلنا بدليل كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال فإن زاغت الشمس قبل أن ارتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم، يبقى صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. وأيضا يأتي رواية أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار. يبقى هذه الرواية هي أن في جمع تقديم، يبقى قال إذا ارتحل بعد زيغ الشمس بعد الزوال صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. دي جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب الجمع بين الصلاتين. يبقى لما نيجي نقول كده، ترى هل الجمع بين الصلاتين رخصة في حال السفر فقط أم يجوز في الحضر؟ يبقى نقول الجمع بين الصلاتين يجوز في السفر والحضر. هذه في السفر أو الروايات واضحة، وفي الحضر رواية مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكر ذلك الكلام صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، ولما سئل يعني ماذا أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته. يبقى قال في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر. لذلك قال مالك رحمه الله أراه أنه كان ذلك في مطر، قلنا لأن المطر ده عذر من الأعذار المبيحة لمسألة الجمع. يبقى قلنا حتى لا يفهم أن المسألة جاز الجمع حتى لو يكون هناك عذر من الأعذار، يعني حتى لو جاء عذر من الأعذار، كأن رواية ابن عباس هيفهم منها ذلك. لأن نقول هو قال ما كانش لا خوف ولا سفر، يبقى كان في الحضر، معناها كان بيأكد أنها في الحضر، يبقى لازم يكون في عذر من الأعذار. فكان لذلك قال أراه أن ذلك بسبب المطر، لأن المطر عذر من الأعذار المبيحة أيضا للجمع كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الليلة المطيرة يبقى كان يأمر الناس أن يصلوا في رحالهم كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى كما فعل عبد الله. ولما أنكر البعض على ابن عباس رضي الله عنهما قال قد فعل ذلك من هو خير مني، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. البعض تعجب من فعل ابن عباس أنه بدأ أن يقول حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم، فتعجب البعض من فعل ابن عباس، فعلم من النظرة أنهم ينكرون عليه ذلك الأمر، فقال قد فعل ذلك أنه خير مني. يبقى قال أراد ألا يحرق أمته كما قال ابن عباس رضي الله عنه. يبقى الجمع أساسا لعذر، يبقى رخصة، وبالتالي ترى متى يتم الجمع؟ يبقى الله نقول في خوف، في سفر، في أيضا مطر، هل يا ترى يجوز في المرض أم لا؟ يبقى دي مسألة حنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الجمع يا ترى بين الصلاتين مختص في السفر فقط، نقول في السفر أو الحضر كهذه الرواية المذكورة عبد عباس رضي الله عنهما. نقول يا ترى في حال السفر هل يا ترى الجمع بقى لا يجوز الجمع إلا إن كان سائرا؟ نقول لا، سائرا كان أو نازلا. يبقى حتى لو كان في السفر كده قعد في مكان، نقول هيقعدوا في المكان ده هو سفر، قالوا ناخد راحة يوم كامل، يوم كامل ناخد راحة، فيجي عليهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فممكن نصلي الظهر والعصر جمعا حتى وإحنا أساسا يعني مكثين في أماكننا مش بنسير. يبقى قال حتى لو كان نازلا، يبقى ده في السفر بغض النظر إن كان سائرا أو كان نازلا. يبقى مش مختص مسألة السائر فقط، البعض علق الجمع بين الصلاة في السفر لما يكون سائرا، ولكن كان نازلا قال لا. طبعا احنا لو قلنا الجمع رخصة، لكن الافضل ايضا كل صلاة نصليها في وقتها، عشان ما نظنش ان الجمع رخصة يبقى ان نتمم الصلاة بهذه الصورة. الافضل هو صلاة كل صلاة في وقتها الافضل، لكن دي رخصة جاز لك هذا الامر. يبقى نقول الله المسافر لو تمكن من اداء كل صلاة في وقتها يبقى هذا افضل، هذا هو الافضل، لكن له رخصة ان احنا نقول له لا مسموح له ان يجمع ما بين الصلوات، مسموح له. يبقى مش معنى ان هو مسموح له يجمع الصلوات يبقى دي هي الصورة الفضلة، لا، الافضل هو الصلاة على وقتها، كل صلاة تصلى في وقتها. لذلك معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم في منى يعني صلى الظهر قصرا في وقته، والعصر قصرا في وقته، والمغرب في وقته، والعشاء قصرا في وقته. لما كان في منى في اليوم الثامن من في يوم التروية، في اليوم الثامن ذي الحجة يوم التروية، صلى كل صلاة في وقتها قصرا ومن غير جمع. فلذلك الأفضل ان احنا نصلي كل صلاة في وقتها، ان تمكن الإنسان من ذلك هذا أفضل، لكن نقول له الرخصة ان يجمع بين الصلوات، عشان البعض يظن ان جمع الصلوات كده في السفر دي عزيمة، لا، هي رخصة مع بقاء الأفضلية لأن نصلي كل صلاة في وقتها. فالشاهد من كده ان في السفر هل يا ترى لا يجوز الجمع الا ان كان سائرا، ولا يجوز الجمع ان كان نازلا؟ نقول لا، جاز له الجمع في السفر سائرا كان او نازلا. طب يا ترى الجمع ده يختص بجمع التاخير فقط ولا جمع التقديم؟ تاخيرا كان او تقديما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع ده يا ترى حقيقي ولا جمع صوري؟ نقول هذا جمع حقيقي وليس بجمع صوري. يبقى الجمع الصوري قلنا زي ما ذكرنا في مسألة المستحاضة، وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو صلى كل صلاة في وقتها لكن بصورة الجمع الصوري، لكن مش هي دي أساسا المقصود من الجمع. الجمع المقصود منه جمع حقيقي، نصلي العصر كده في جمع التقديم في وقت الظهر، ونصلي الظهر في وقت العصر في جمع التأخير. يبقى نقول ان صلينا الظهر، هنصلي الظهر مع العصر في وقت العصر، يبقى معنى كده خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، فنصلي الظهر والعصر جمعا، وده جمع تأخير. قلنا طالما ان ذلك العذر قائم، طالما كان ذلك العذر قائما، فدي مجمل اساس الاحكام اللي احنا هنستخرجها من هذه الروايات. يقول في ذلك قال الشافعي والاكثرون يجوز الجمع بين الظهر والعصر وقت ايتما شاء، والمغرب والعشاء في وقت ايتما شاء، ولكن شرط الجمع في وقت الاولى ان يقدمها، وينوي الجمع قبل فراغ الاولى الا يفرق بينهما. وان اراد الجمع في وقت الثانيه وجب ان ينتوي ذلك في وقت الاولى، يكون قبل ان يضيق وقتها، بحيث يبقى الوقت ما يسع تلك الصلاة أكثر. فإن خرب إلى نية عصى وصلت قضاء، إذا خرب نية يستحب أن يصلي الأولى أولا وأن ينوي الجمع ألا يفرق بينهما، قاله الإمام النووي رحمه الله. يبقى كأن كده عشان نجمع ما بين الصلوات يبقى في أيضا نية معينة في جمع التقديم وفي جمع التأخير. يبقى لما نيجي نجمع جمع التقديم، فيقول الإمام النووي رحمه الله شرط الجمع في وقت الأولى، يبقى هنصلي العصر في وقت الظهر جمع التقديم، قال شرط الجمع وقت الأولى أن يقدمها، نقدم الأولى، نصلي الصلاة الأولى الأول صلاة الظهر، وبعدين ينوي الجمع قبل فراغ الأولى، قبل ما نفرغ من الأولى نكون إحنا منتوين جمع العصر معاها. قال وألا يفرق بينهما، فرقش ما بين، يبقى في الجمع ما فرقش بين الصلواتين، يبقى نقول الله طب إحنا نصلي النافلة لا في السفر، طبعا هنا في الحالة ديت في السفر بتسقط السنة الراتبة، تسقط السنة الراتبة، اللي بيسقط في السفر السنة الراتبة فقط، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، كان يتنفل على راحلته، فالمقصود من كده السنة الراتبة اللي تسقط في السفر فقط. في مسألة الجمع سواء كان في السفر أو الحاضر يبقى لا نفصل ما بين الفرضتين، صلش إلا لو كان وضوء، إلا كان وضوء أو إقامة، لكن لا يتم الفصل بينهما بأي شيء. نبقى بعد ما بننتهي نصرف من صلاة الظهر كده هنقيم لصلاة العصر، هنقيم لصلاة العصر، فلا نفرق بين الصلاة، ده جمع، يبقى ده جمع ما نفرقش ما بينهم إلا أن كان إنسان أحدث فأراد أن يتوضأ، فننتظر يتوضأ ثم نصلي. قال إن أراد الجمع في وقت الثانية، أرادنا بقى تأخير الظهر وقت العصر، يبقى قال وجب أن ينوي ذلك في وقت الأولى. يبقى لما أجي أن صلي الظهر والعصر جمع تأخير، يبقى قبل ما يضيق وقت الأولى ويخرج أكون أنا انتويت النية دي جمعتها. نقولش بقى لما خرج، أما أنا نقول لك بعد ما خرج الوقت يقول لك أنا في سفر يجوز لي أن أنا أصلي الظهر والعصر جمعا، يجوز لي أن أنا أصلي الظهر والعصر جمعا، أقول لا، لكن لابد أن أنت تنتوي ذلك الأمر، يبقى ينتوي هذا الأمر. فلذلك قال لمن إن أراد الجمع في وقت الثانية، يبقى أخر الظهر كده أو أخر المغرب العشاء، قال وجب أن ينوي ذلك في وقت الأولى، أن يكون قبل أن يضيق عليها الوقت، بحيث يبقى الوقت ما يسع تلك الصلاة أكثر. فإن أخرها بلا نية عصى، أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء، إذا أخرها بالنية يستحب له أن يصلي الأولى أولا. أخرنا الظهر إلى العصر، نقول الوقت وقت عصر، وقت ده نصلي في الظهر وبعدين العصر. أخرنا المغرب لوقت العشاء، نصلي المغرب ثم العشاء بالترتيب، فنقدم الأولى، نقدم عند ذلك الأولى، ده أساسا في مسألة الجمع بين الصلوات. ألا يفرق بينهما أيضا سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، لا يتم التفرقة بين هاتين الصلاتين. وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الأحكام التي نأخذها من تلك الروايات الذكراء أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.